إلى كم على ترك المآثم تعزم، وجند الهوى للعقل والعلم يهزم، وتجمع علما ليس من نفع جمعه، يرى غير الألفاظ بها تتكلم، وتطلب حظا زائفا لست نائلا بكدك منه غير ما منه يقسم، وحاصله مدح من الناس كاذب، وحب ضعيف حبله سوف يصرم، وزخرف دنيا لو بدا لك كنهها، بدا لك طيف زار من بات يحلم، ووخيلة لاحت لأصحاب مرة فراقهم وراعهم ما توهموا، وأكثرها في صورة الضد قد بدا، وأكثر رائيه عن الكون قد عموا، ترى الشهد كالسم الزعام كما ترى سموما كأشهى ما يذاق ويطعم، وتجلى عليك الحيسبون ككاعب للب للبك يسبي دلها ويتيم، ولو أنك استجليت شتى عيوبها لما كنت ترضى أنها لك تخدم، ويكفيك قول الله في وصف غيرها مطهرة إن كنت للقول تفهم، فأعرض عن الفان الخسيس هنا تنل، هناك نفيسا باقيا لا يقوم، وصم يومك الأدنى لعلك بعده تسر بعيد الفطر والناس صوم، وقد أزلفت للمتقين جنانهم، وقد برزت للمجرمين جهنم، ومد عليه الجسر وازدحم الورى فهاو ومخدوش وناج مسلم، فمن يهوي فالمأوى الجحيم التي لها في الأحشاء منه والعظام تضرم، ومن ينجو فالمأوى هو الجنة التي تجمع فيها ما به يتنعم، يهب بري الزعفران نسيمها وري الخزامى عندما يتنسم، ومن تحتها الأنهار تجري وفوقها طيور على أشجارها تترنم، تحاكي البخاتي السمان فإنها لناعمة لكن لا كلا نعم، وكم طرفة في السوق ذم عجيبة، وما ذم دينار وما ذم درهم، ولكن للأعمال التي قد تقدمت مزيد ثواب للسعيد يقدم، فكن مسلما فيما هناك وصاحبا هنا رفقة فيما هنالك أسلم، فكل له قد أنبتت كل حبة سنابل سبعا والزيادة أفخم، وكم قبة خضراء بحمراء بطنت وحمراء بخضراء ليس فيها تزلم، وساكنها ما إن صاب بعلة وليست له آلاف الأحقاب تهرم، ولا يسأم العيش الذي ليس ينقضي فذلك عيش طوله ليس يسأم، وكم ذم من رعبوبة ثغرها يرى له مثل نور البرق إذ تتبسم، ولو أخرجت في الليل والليل مظلم يدا لانجلى سجف الظلام المخيم، ولو بصقت في البحر صار أجاشه من الشهد أحلى ووطى من غطنطم، تذكر رائيها بقدرة ربها فينطق بالتسبيح لا يتلعثم، ويلتز من قبل الوصول لقصرها إذا ما بدا منها بنان ومعصم، فإن كنت في تلك الرعابي براغبا فهيئ لهن المعرفة والمقدم، وكن آمنا للوصل للصرم آمنا إذا خاف صرما ينسخ الوصل مغرم، وكن زاهدا في زائل في الحظ راضيا بما الأعلم الأعلى به لك يحكم، فقد يبتلي بالنعمة الله عبده فيشقى وبالبلوى على العبد ينعم، وفي كل ما يقضي به جل حكمة وحكمته تفصيلها ليس يعلم، وأهل النهى لما بذلك أيقنوا رضوا بالذي يقضي وللحكم سلموا، فألطافه للعبد توصل ما به تلذذه فيما به يتألم، فبالداء قد يشفي وبالذنب ربما هدى لمتى من صادق من قد أجرموا، ويغفر ذنب التائبين وبعض من أصروا إلى كل أتى وهو مسلم، فيغتم إبليس اللعين وجنده لعفو به من لج بالغي يرحم، تكفل بالإغواء لأبناء آدم وأقسم والمولى لمن شاء يعصم، وأوقع من لم يحمه جل منه في عظائم لكن ذلك العفو أعظم، بنى ما بنى حتى إذا ظن أن ما بناه وطيد الراسخ الأس محكم، وتلعف من كل القواعد ما بنى فخر عليه سقفه المتهدم، ولو أن ألفا من بنات جنوده بنوا كل يوم من ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم، وقد وعد المولى الذين قد أسرفوا بغفرانه إنهم أنابوا وأسلموا، وهو على السعي القليل الذي صفى يجازي بإجزال الثواب ويكرموا، فيا معرضا عن ربه البر مقبلا على اللهو يسدي بالغرور ويلحم أفق قد دنا وقت الممات الذي به ينبه من هم في ذي الدار نوم فأنت قطاة خلف سرب من القطاع بقبر ترى عقبانه وهي حوم ويوجد قلب الطير رطبا ويابسا به بين ريشات لا ضر جدم أو ابن سبيل في بلاد وبيئة أحاط به جيش الأعادي العرمرم وقد ضاع في الآثام واللغو عمره وبالخير مولانا لمن شاء يختم.